بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف. وهذا الرجل هو أسيد بن حضير رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن أسيد نفسه رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة البقرة، فلعله قرأ السورتين في ليلة أو في ليلتين، في ليلة قرأ سورة الكهف وفي ليلة قرأ سورة البقرة. وقوله كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، يعني الشطن هو الحبل الطويل، فتغشته سحابة، أي علت فوقه وغطته سحابة، فجعل الفرس ينفر منها، يعني ينفر من هذه السحابة التي دنت وقربت ونزلت. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالت: تلك السكينة. والسكينة هي الوقار والطمأنينة. والمراد بالسكينة هنا سكينتان: النوع الأول سكينة القلب، وهي طمأنينته وانشراحه، وهذه تحصل لكل قارئ إذا قرأ بخشوع وتدبر وحضور قلب. والنوع الثاني من السكينة سكينة منفصلة، وهي تنزل الملائكة لاستماع القرآن، وهذه كرامة ينعم الله تعالى بها على من يشاء من عباده، وهي من كرامات الأولياء. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: منها فضيلة قراءة القرآن، ولا سيما إذا قرأه بتدبر وخشوع وحضور قلب. ومنها أيضا إثبات كرامات الأولياء، لأن الملائكة تنزلت على هذه الصفة لتستمع لقراءة أسيد بن الحضير رضي الله عنه. وفيه أيضا منقبة وفضيلة لأسيد رضي الله عنه، حيث إن الملائكة تستمع إلى تلاوته. ومنها أيضاً أن الحيوانات قد تدرك وتشعر بما لا يدركه البشر وما لا يشعرون به. ومنها أيضاً فضيلة سورة الكهف. أما الحديث الثاني، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفاً من كتاب الله. من قرأ، القراءة لا تسمى قراءة إلا إذا حرك شفتيه ونطق بلسانه. فأما الإمرار على القلب أو النظر بحيث يقرأ بقلبه فإن هذه لا تسمى قراءة، فلا تصح الصلاة بها، ولا يترتب عليها الثواب والأجر الوارد في الأحاديث، بل لا بد من نطق اللسان وتحريك الشفتين. من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، يعني حسنة هذا الحرف، والحسنة بعشر أمثالها، أي أن الله تعالى يجازي على الحرف بحسنة ثم يضاعف هذه الحسنة إلى عشر أمثالها، كما قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، أي لا أقول إن مجموع هذه الحروف ألف لام ميم إنها حرف واحد، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعلى هذا فإذا قرأ الإنسان ألف لام ميم فله ثلاثون حسنة، لأنها ثلاثة أحرف له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فهذا الحديث يدل على فضيلة قراءة القرآن، ومنها أيضاً بيان رحمة الله عز وجل بعباده، حيث من عليهم بالأجور الكثيرة والثواب الجزيل بأعمال يسيرة، وذلك أن قراءة القرآن عمل يسير ومع ذلك فيها هذا الثواب. فهذا حث وترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل لينال الأجر والثواب المترتب عليه. وهذا الأجر والثواب حاصل لمن قرأ القرآن بتدبر وحضور قلب أو قرأه من غير حضور قلب، ولكن لا ريب أن قراءته بحضور قلب وخشوع وتدبر هو أكمل وأفضل، لأنه ينتفع بذلك ولا سيما قلبه. فالقلب إذا قرأ الإنسان بتدبر وخشوع وحضور فإنه ينتفع بذلك، يلين القلب ويزداد خضوعاً ويقيناً وإيماناً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.